أحسن الله إليكم. هذا سائل من مصر يقول: جئنا من مصر لأداء العمرة وسنبقى في مكة 5 أيام، هل يجوز لنا أداء أكثر من عمرة في فترة بقائنا في مكة؟ الجواب: الشخص إذا قدم للعمرة وأداها وأراد أن يعتمر عن حي عاجز أو عن ميت، فإنه لا مانع من تكرار العمرة. أما كونه يكرر العمرة تطوعا لنفسه، فإن العمرة مكونة من طواف وسعي، والطواف أفضل من السعي، فعليه أن يكثر الطواف بالبيت. وبالله التوفيق.